وراح مشمر كم وتوضى ورجعها مرة ثانية، رجعها كده ليعلم كل إنسان منا أنه البس ما تشاء، لكن عندما تلبس لا تلبس شيئا يعوقك عن حسن وصدق عن حسن العبادة وصدقها لله تبارك وتعالى. هو لبسها فعلا والناس فضلت ساعتين، الرسول قاعد لابس قميص بأساور عادي جدا مقفول وخالص، إنما ساعة ما جه توضأ لما لقى إن ده ما يتشمرش شقه وشمره وتوضأ وصلى، عشان أجي أنا بعد 1426 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم وأقعد أقول أيها الناس البسوا ما يعينكم على العبادة، ما تلبسش ثقيل أثقل مما يجب، ما تلبسش ضيق أضيق مما يجب، ما تلبسش ما تلبسش حتى تستطيع أن تعبد الله عبادة صادقة. وكان بهذه الصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متكلف، مش معنى كده أن الرجل بقى ما كانش عنده، لا بالعكس، في مرة من المرات جاءه إنسان فأهدى إليه عباءة وكان لا يملك شيئا فأخذها ولا بيته خلاص، قال واحد بقى قال له يا رسول الله اديني العباءة دي أنا عايزها، راح ألاحها ومديها، ماذا بقي عنده؟ الله أعلم، يمكن فضلت عنده حاجة مرقعة، يمكن فضل عنده حاجة مشرشرة ولا مشرشبة، هذا مقتضى الحال، مش يعني لازم الأشيك فيترك الفقراء والعرايا والجائعين، لا، وإنما هو ما دام يجد بيسر فإنه يقبأ، فإنه يعطي لنفسه القدرة بإذن الله على أن يرى الله عز وجل أثر نعمته عليه. وهكذا أيها الإخوة كان، وأنا يمكن زي ما أنتم ملاحظين لا أتحرى نصوصا معينة فيما نقل عن هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بحكيها، مش قاعد أقرأ لكم نص معين، وإنما أنا أحاول بهذا كله أن أقول لك إنه كان بهذه الصورة تأخذك منه أمور، تأخذك منه الهيبة أول حاجة. ويمكن أنتم تذكرتم أن رجلا جاء إليه فارتعد بين يديه، وقف يترعش ويتنفض بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا فلان هون عليك، هون، وشوف التواضع، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، تعيش الناشف المأدب اللي بيدخروه علشان يعرفوا يحوشوه، كانت أم تأكله في مكة، رجل بسيط يعني مش لازم تترعش، أنا مش ملك. ويأتيه رجل آخر بمجرد أن يراه يقفز من فوق دكانه من فوق البضاعة، يقفز إليه ويمسك بيده ليقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لك هذا الكلام من هيبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يعني يحض الرجل على أن يعني يقول له ما يعني به أنه لا أنا ما تعاملنيش على أن أنا ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين أن أخذتك الهيبة مني، وإنما كذا وكذا. ويأتي إنسان آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلاقوه داخل يروحوا منتصبين بدون انتفاق، اتفاق كل يروح منتصب واقفا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا اقعدوا يعني، وايضا نفس المعنى يكرره انا ما يهمنيش هو بيقول ايه وعلشان ايه وفقهيات، ما هو في الفقه هتجد ان ممكن واحد يقوم الى القادم فعلا، وهتلاقي ان ممكن واحد يقبل يد العلماء والصالحين فعلا، وهتلاقي ان واحد ممكن يبقى واقف قدام انسان يرتجف وتاخذه الهيبه فعلا. قال بعض الفقهاء بها، لكن أنا أكلمك عن كيف كانت الهيبة تأخذك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخي الحب له، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب اللي وصل لدرجة أنا مش أكلمك عن حب أبو بكر وعمر مثلا أو عن حب الصالحين كبار الصحابة، وإنما أحدثك عما قاله أبو سفيان. وأبو سفيان هذا إذا كان بيشتغل ليه كان قبل الإسلام يعني، كان قائد جيش المشركين، أبو سفيان كان قائد جيش المشركين. قائد جيش المشركين ده لما ذهب ليلتقي لأول مرة، أول مرة تقع عينه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أول ما شافه رجع قال ما رأيت أحدا قط يحبه أصحابه ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحبون محمدا هذا واحد، لدرجة

فشفتش وقع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهابه الناس فيها لشدته، بالعكس كانوا يهابونه وما تعرفش يا اخي بيهابوني. لكن لهذا الكمال في شخصيته، مش مساله انه يزعق الواحد يخاف منه. ولذلك اسوانا جميعا من يخاف او يهاب انسانا لانه يعرف كيف يجعل الناس تهاب منه. انما اكرمكم ايها الاخوه من يرى الكريم يعليه ويقربه فيزداد له حياء وخشوعا وادبا. ده الادب العالي الذي يجب على كل منا ان يتعلمه، ان يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء الناس بهذه الصوره فيهابونه هذه الهيبه ويحبونه هذا الحب العظيم ولا يتجاوزونه في صغير او في كثير. يعني الى هذا المدى كنت اجد الرسول صلى الله عليه وسلم في اقباله على المسلمين بهذا الحقيقه. انا مش عايز اطول عليكم كثير، بس على كل حال في مساله الخلق دي، ولعلي مع اني كنت ناوي النهارده اتكلم عن الكفاءه، كفاءه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا عايز اقول لك حاجه. له في اقباله على اصحابه بهذه الصوره كان متفردا، هو مثله فيهم كاحدهم تماما، هم يحبوه لكن هو كاحدهم. ولذلك ايها الاخوه يعني لما تلاقي واحد قدم للمحاكمه يوما صحابي بتهمه السرقه وهذا دفاعه عنهم، فاتى الشاهد والمقدم للمحاكمه صحابي، والذي جاء ليشهد عليه صحابي، والواقعه اللي بيشهد عليها سرقه لكن لسه ما اتحكمش عليه. الرجل قال لقد رايته يسرق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وقال له هلا قلت رايته ياخذ. ايه الفرق؟ انت فعلا ما شفتوش اشعارك انه بيسرق، ما يمكن القضيه تسفر عن شاهد ثاني يقول لا ده الحاجه دي بتاعتي وانا اللي قلت له روح خد. انت ظلمت بهذه. اصبح حرصه على الامور رجل يحمي مجتمع يضعه بين هذه الرحمه المصبغه عليه. كذلك ايها الاخوه يهمني ان تنظروا الى الصدق مثلا والى الامانه والى ما الى ذلك، وتنظرون ايضا الى حرصه على اصحابه والى صبره عليهم والى زوجيته. وانا هقف شويه عند زوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، اللي انا عارف انكم تسمعوها كثير في حفلات عقود الزواج، بس انا عايز اقول لك حاجه واقعه، انه هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلتش فيه ابدا ازمات، حصلت فيه ازمات شديده لدرجه انه قد اشيع انه طلق زوجاته جميعا. ليه؟ لانهم اتلموا حواليه عملوا مؤتمر في بيت النبوه بيطلبوا الزوج اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بزياده النفقه، بيقولوا عايزين مش كفايه، عايزين مصروف يزداد. جلسنا حوله ويريد ربك عز وجل، وهو يبتسم ويضحك، ثم اهتم للامر ونزلت الايه بعد كده. انا بطور لك الواقعه كانت شديده ازاي، تقول لهم بتحديد بالغ، قول لهم كده شوف يا نساء النبي ان كنتن تردن النفقة كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها حاضر بس كده، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كل واحدة كويسة جدا وهمشيها خلاص، ما تنفعش تاكل وتشرب وتتكسي وتنفق زي ما هي عايزة، لكن ليست لها عزمات بيت النبوة فلن تبقى فيه. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، في مسألة ثانية بقى، يبقى النفقة يوم القيامة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هنا دخل عليه واحد من الصحابة لم أذكر لكم اسمه. السلام عليكم يا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له والله يا رسول الله لقد جئتك من عند أم فلان، اللي هي مرات الراجل. جاءتني تسألني النفقة. أنا نسيت أقول لك إن الراجل ده

ويقعد يحكي لها حكايه من 11 حلقه مسلسل 11 حلقه 11 واحده تحكي.